نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: المرسلة أختكم هيلة ألف عين. أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة، فتسأل هذا السؤال وتقول: ما حكم الشرع في نظركم في استعمال الكحل للصائم، حيث أنني بحثت عن الأدلة في ذلك فوجدت أدلة التحريم ضعيفة، وهل هناك فرق في استخدامه قبل الصوم أو في أثنائه؟ ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فاستعمال الكحل للصائم لا حرج فيه في أصح قولي العلماء، لأن العين ليست منفذا معتادا فلا يضر استعماله، وإذا تركه الإنسان في الليل من باب الاحتياط والخروج من خلاف العلماء فهو حسن إن شاء الله، وإلا فلا يضر، سواء استعمله في النهار عند الصوم أو في أثناء النهار، كل ذلك لا حرج فيه، إلا أنه في الليل أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحة الشيخ عن حكم تدريس البنات من قبل الرجال مكفوفي البصر. لا حرج في ذلك، الحمد لله، أن يدرس مكفوف البصر للنساء أو من طريق الآلة التي تسمعهم ولا يرى من وراءها من النساء، لا بأس بذلك ولو كان بصيرا، فإذا درسهم بطريقة لا يراهم أو من طريق المكفوف فلا بأس بذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستلام من أجل النظر. وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس لما طلقت: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. خرجه مسلم في الصحيح. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث نبهان عن أم سلمة أن الرسول قال لابن أم مكتوم لما دخل عليه ذات يوم عنده اثنتان من زوجاته، قال: احتجب منه، فقالتا: إنه لا يبصرن، فقال: ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف، لأنه من رواية نبهان، ونبهان ليس بذاك وليس مما يعتمد عليه، ثم هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، مخالف لحديث فاطمة بنت قيس، ومخالف لحديث سهل: إنما جعل الاستلام من أجل النظر، وهو في الصحيحين. فالصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن كفيف لا بأس أن يراه النساء ولا يلزمهن الحجاب، ولا مانع من تدريس لهن، لكن ليس له أن يخلو بامرأة. طيب. الخلوة ممنوعة، ليس له أن يخلو سواء كفيفا أو بصيرا. ليس له أن يخلو بامرأة ليس محرما له، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو النار امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فإذا كان تدريس لاثنتين أو ثلاث أو أكثر فلا حرج في ذلك، أو كان معه شخص آخر من محارم المرأة أو غير محارمها ممن لا يكون فيه تهمة، فإن الخلوة تزول. والحاصل أنه ليس هنا لا يجوز التعليم الذي معه الخلوة، أما تعليم لا خلوة فيه فلا بأس به. نعم. بارك الله فيكم. شيخ عبد العزيز لو تكرمتم، هل هذا الحكم لكل كفيف أم لنوع خاص من الأكفاء؟ لمن لديه علم ولا يخشى منه الشر. أيوه. أما من لا علم لديه أو معروف بأسباب الفتنة والشر أو يفتن به النساء فلا ينبغي يكون معلما لهم. طيب. ينبغي لولي الأمر أو لولي المرأة أن يراعي هذه الأمور. طيب. وأن لا يتولى ذلك إلا من لا تخشى منه فتنة. نعم. إذا رغم أن الحكم كما تفضلتم بالجواز لكن له شروط معينة. لا والمراعاة ما قد يخشى منه. نعم. تتفضلون بإعادتها لأهمية الموضوع. نعم. شيخ عبد العزيز. كون المكفوف يعلم المرأة هذا لا بأس به بشرط عدم الخلوة. طيب. وبشرط آخر وهو أن يكون ممن يعرف بالعلم والفضل والسيرة الحميدة وعدم تعاطيه أسباب الفتنة. طيب. أما إذا كان يخشى من شره لضعف إيمانه أو لجهله أو لأسباب أخرى فينبغي ألا يولى ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. ونفع بكم. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين السائل عطية مسعود من مكة المكرمة. أخونا يسأل ويقول: رجل زوج موليته على رجل من قبيلة أخرى، وعند الزواج طلب منه مبلغا من المال يساوي 8,000 ريال غير المهر ليدفعه ولي الزوجة إلى قبيلته بحكم العادة، حيث أن الذي تزوج ليس من القبيلة نفسها، فهم يأخذون مثل هذا المبلغ على كل من يزوج موليته خارج القبيلة ويضعونه في صندوق القبيلة للطوارئ. وسؤالي هو: هل هذا جائز أم هو من قبيل المكس المحرم في الشرع؟ وبماذا تنصحون الناس جزاكم الله خيرا؟ هذا العمل لا يجوز أن يلزموا الخاطب من غير قبيلتهم أن يدفع للقبيلة 8,000 أو أكثر أو أقل، لأن هذا يسبب تعطيل النساء، ولأنه أخذ مال بغير حق. المهور للمرأة، المهر للمرأة ليس للقبيلة، فلا يجوز تعطي هذا العمل بل هو منكر، يجب تعطيله، ويجب على ولي الأمر في البلد التي فيها هذا أن يعطل ذلك، وإذا أرادوا أن ينفعوا أنفسهم فليبذلوا من أموالهم لما يقع بينهم من الحوادث من أموالهم، أما يأخذوا من أموال الناس الذين يخطبون بناتهم من غير القبيلة فهذا غلط وتنفير من الزواج وتعطيل للنساء، فالواجب منع ذلك من أنبات. اللهم استعان. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين في سورة الصف الآية 14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أورد هذه الآية الكريمة مستمع من السودان، هو عمر سمير داود، يسأل عن تفسير هذه الآية الكريمة ويقول بالذات: كيف قال عيسى من أنصاري ثم قال الحواريون نحن أنصار الله ولم يقولوا نحن أنصارك؟ الآية واضحة. طيب. نكون أنصار الله، فأمر المؤمن أن يكونوا أنصار الله، وأنصار الله هو أنصار دينه، الله ليس بحاجة إلى أحد من الناس، الله سبحانه غني عن عباده ليس بحاجة إليهم، فأنصار الله هو أنصار دينه والدعاة إليه وحماته حتى يظهر بين الناس وحتى يلتزمه الناس، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصر الله تنصر دينه وشريعته وما أمر به، وتنصر ترك محارمه، وهكذا قوله سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا نصر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الجهاد في سبيل الله وردع المبطلين عن باطلهم وإقامة الحدود عليهم إلى غير ذلك، هذا هو النصر لدين الله. ومن الحديث ابن عباس المشهور: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ دين الله باتباعه والاستقامة عليه يحفظها سبحانه لأن الجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله باتباع دينه حفظه الله، ومن نصر الله نصره الله. فمعنى قول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يعني كونوا من أنصار دين الله، كونوا من أتباع الشرع ودعاة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أنصاري؟ قال الحواري: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى التوجه إلى الله والدعوة إليه واتباع شريعته؟ هكذا ينبغي لأهل الإيمان يكونوا أنصارا لله وأنصارا للرسل وأنصارا لدعاة الحق. فمعنى من أنصاري إلى الله؟ يعني من أنصاري في الدعوة إلى الله والتوجيه إليه وإقامة دينه. فقال الحواريون هم الأنصار، الحواري هو الناصر، سمي حواري لنصرته الحق وقيامه بالحق. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير يعني من العوام، لما انتدب إلى الأحزاب بأمره عليه الصلاة والسلام. فالحواريون هم الأنصار، هم أنصار الحق. فقالوا هم في هذه الآية: نحن أنصار الله، لأنهم يعلمون أن نصر النبي نصر لله. فلم يقول أنصارك أتوا بالأمر الأعلى الذي هو مقصود عيسى عليه الصلاة والسلام. فلهذا قالوا: نحن أنصار الله، يعني نحن الأنصار الذين دعوتهم إلى أن نكون معك في نصر دين الله. وقال: من أنصار إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار الله، يعني نحن الأنصار الذين ينصرون دين الله وينصرون الدعاة إليه، ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام. فهم أتوا بعبارة أكمل وأعظم وأشرف في حقهم، حيث قالوا: نحن أنصار الله، لأن أنصار الرسل هم أنصار الله. من نصر الرسول فقد نصر الله، ومن نصر الحق فقد نصر الله. فمختار هذه الكلمة التي هي مقصود عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. هنالك طرق كثيرة جدا، مثل الطريقة البرهامية والطريقة الشاذلية والطريقة الدسوقية والطريقة التجانية إلى آخر هذه الطرق، ومن بينها جماعة أنصار السنة المحمدية، وهي جماعة التوحيد التي تقتدي بسنة المصطفى. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة مطولة إلى مشائخ وأعوام هذه الطرق لكي يسيروا في درب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فضل. الطرق الصوفية كثيرة لا تحصى، وهي تزيد على طول الزمان، وأكثرها فيه من الشر والفساد والبدع ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وكل طريقة فيها قسط من الباطل وقسط من البدع، لكنها متفاوتة، بعضها أشر من بعض وبعضها أخبث من بعض. والواجب على جميع المتصوفة أن يرجعوا إلى الله، وأن يتبعوا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذوا بما جاء في الكتاب والسنة، ويسيروا على نهج سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله، وعدم إحداث أشياء ما شرعها الله. ليس لهم أن يوجدوا طرقا يتعبدون بها لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل يجب أن يحاسبوا أنفسهم، وأن يدعوا كل ما خالف الشرع المطهر من طقوسهم وأذكارهم الاجتماعية وغير هذا مما أحدثوه في الدين، سواء كانوا من القدامى في القرن الثالث والرابع أو من المحدثين. الواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا الطريق الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة الأوامر وترك النواهي ظاهرا وباطنا، وأن يلتزموا بذلك، وأن يحذروا البدع والخرافات التي أحدثها الناس. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمره رد. وقال في خطبته يوم الجمعة: إن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، سواء كانت الطرق التي أحدثها الناس قديمة أو جديدة، الواجب تركها واعتناق الطريق الذي سلكه المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو اتباع الكتاب والسنة والاستقامة على دين الله كما جاء عن الله وعن رسوله غير زيادة ولا نقصان. وأما إحدى طقوس أو طرائق جديدة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه هذا لا يجوز، هذا هو الذي يسمى البدعة. وأصار السنة من خيرة الناس في مصر في السودان، وأصار السنة هم الذين يدعون إلى التمسك بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليسوا من الفرق الضالة بل هم من فرقة اتباع الكتاب والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الفرق أو تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول؟ قال الجماعة، يعني اجتمعوا على الحق وساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة ومن سلك سبيلهم. وفي رواية أخرى هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي، يعني هم الذين تمسكوا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه وساروا عليه. فالواجب على المسلمين أن يلزموا هذا الطريق، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الأوامر وترك النواهي وعدم إحداث أي شيء من الحوادث، لا في الأذكار ولا في الصلوات ولا في الصوم ولا في غير ذلك، بل يجب السير على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، هذا هو الحق. ولما تفرق الناس كثرت بينهم البدع والأهواء، وكل اخترع لنفسه طريقة من كيسه لم يشرعها الله له، ولهذا تعددت الطرق حتى وصلت إلى 72 فرقة غير الفرقة الناجية، ومنهم الجهمية والمعتزلة والروافض وجماعات أخرى كثيرة كلها داخلة في هذه الفرق الضالة. فيجب على المؤمن أن يحذر كل بدعة أحدثها الناس، وأن يلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه ومن سر عليه صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان في طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله وعدم إحداث شيء ليس له أصل في الشرع، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالتان شيخ عبد العزيز، الأولى من الأخت المستمعة سمت نفسها الحائرة فميم با غين، والثانية عين ميم با من الرياض. الأخوات يسألنا عن اللقاء الزوجي في رمضان، ولا سيما إذا كانت الزوجة مكرهة، والواقع الرسائل مطولة جدا شيخ عبد العزيز، لعل فيما قلت توضيح. الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه في رمضان وفي غيره. طيب. وليس للمؤمن أن ينتهك حرمة رمضان ولا أي حرمة حرمها الله، بل الواجب على المسلم وعلى كل مسلمة الالتزام بشرع الله والحذر من محارم الله. وقد حرم الله على المسلمين تعاطي الجماع في رمضان في نهار رمضان في الصيام، فليس للزوج أن يطأ زوجته لا بالرضا ولا بالإكراه في نهار رمضان، وليس لها أن تطيعه في ذلك، بل يجب أن تمتنع غاية الامتناع وألا تمكنه من ذلك سخط أو رضي، ويجب عليه الامتناع من ذلك وليس له الإقدام عليه، لأنه محرم على الجميع. وفي الليل غنية والحمد لله، حرمه في النهار وأباحه في الليل، ففي الليل غنية والحمد لله، وإذا فعل ذلك وتعمد ذلك وجب عليهم التوبة ووجب عليهم الكفارة مع قضاء اليوم، إذا جمعها في رمضان وجب عليه قضاء اليوم وقد أتى معصية عظيمة وكبيرة من الكبائر، وإذا كانت طارية كذلك شاركته في الإثم والمعصية وعليهم التوبة جميعا، وقضاء اليوم الذي فعله فيه الفاحشة فعل المعصية، وعليهما إمساك لا يأكلان ولا يشربان، يمسكان لأن الوقت محترم الواجب الإمساك مع قضاء اليوم مع التوبة الصادقة عما وقع فيه والعزم أن لا يقع منهما ذلك في المستقبل. وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد. فإن عجز فصيام شهرين متتابعين على كل واحد. فإن عجز فيطعم 60 مسكينا على كل واحد 30 صاع. 60 مسكين كل مسكين له نصف الصاع، كيلو ونصف تمر أو رز على كل واحد منهما، يعني 60 صاع على 2. هذا إذا عجز عن الصيام. إذا عجز عن الصيام والعتق. وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا. وإذا كان أكره إكراها لا شبهة فيه بالقوة والضرب أو بالقيود فالإثم عليه ولا شيء عليها هي شيء. وهو الذي عليه كفارة لأنه هو الظالم. أما إذا تساهلت معه فعليهما الكفارة جميعا والقضاء جميعا والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة أن لا يفعل هذا في المستقبل مع قضاء اليوم وإمساكه، إمساك اليوم اللي فعل فيه المنكر ومع قضائه بعد ذلك. والله المستعان. الله المستعان. الواقع سماحة الشيخ كل واحدة منهن تذكر أنها مكرهة، لكن أنتم تذكرون أن الإكراه لابد أن يكون عن طريق الضرب أو عن طريق القيود وما أشبه ذلك. الإكراه الحقيقي إذا لم يصل الإكراه إلى هذا المستوى مجرد أنها كرهت وطاعت ما تصير مكرهة. أيوة. إذا لابد من الكفارة والحالة هذه. الواجب أن تأبى عليه باء كاملا. نعم. بارك الله فيكم. إذن لابد من الكفارة والحالة هذه. نعم. جزاكم الله خيرا. إلا يكون أكرهها إكراها جبريا لا حيلة لها فيه، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها. جزاكم الله خيرا. نختم هذه الحلقة برسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من العراق، تقول إني المستمعة من الجمهورية العراقية أحلام إبراهيم محمد، تحية إسلامية من صميم القلب، أرجو فيها لكم مزيدا من التقدم إلى ما فيه الخير والأفضل للإسلام والمسلمين. مع العلم أنني أرسلت لكم رسالة مسبقة ولم أستمع إلى الرد منكم، أرجو منكم أن تردوا على أسئلتي لصالح الإسلام والمسلمين، ولكم مني جزيل الشكر. تسأل وتقول: هل يجوز دخول الحائض إلى المقبرة؟ وهل يجوز أن تقرأ العزائم من سور القرآن على الغير وهي على تلكم الحال؟ أما الذهاب إلى المقبرة فلا، لا يشرع لها الذهاب إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى زيارات القبور سواء كانت حائضا أو طاهرة، ليس للنساء زيارات القبور. لكن لو مرت بالمقبرة لحاجة في الطريق فلا فرق بين يكون حائض أو غير حائض، مرورها بالمقبرة لحاجة الطريق ذاهبة إلى جهة أو راجعة من جهة لا يضر ذلك. أما أن تزورها لقصد الزيارة فلا يجوز سواء كانت طاهرة أو حائضا أو نفساء، ليس للنساء زيارات القبور مطلقا. وأما كتب العزائم أو قراءة العزائم من القرآن فاختلف العلماء في ذلك، هل لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء؟ على قولين، ذكر بعضهم التحريم وأن يقول أكثر من العلم لأنها محدثة حدث أكبر يلزمها فيه الغسل إذا طهرت فهي مثل الجنوب، والجنوب لا يقرأ القرآن ولا يمس مصحف الجنوب حتى يغتسل، شبهوها بالجنوب وهكذا النفساء. وقال آخرون من العلم لا، ليس مثل الجنوب، الجنوب يستطيع يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض فليست تشبهه لأنها تبقى مدة، وهكذا النفساء في حاجة إلى أن تقرأ القرآن. فالصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن طهر قلب، وهكذا من طريق لمس المصحف من دون من وراء حائل كأن يكون عليها قفازان أو رداء أو غيره تمسك مصحف به من وراء يكون من وراء الحائل للحاجة إلى ذلك. أما مسه مباشرة فليس لها مس المصحف كان واحد حدث الأصل ليس لهما مس المصحف. وأما ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا جنوب شيئا من القرآن هو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة. والصواب أن لها أن تقرأ وهكذا النفساء لأن مدتهما تطول فليست مثل الجنوب. أما الجنوب فليس له أن يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر القلب حتى يغتسل، هذا هو الصواب. جزاكم الله ولي التوفيق. الله ولي التوفيق.